إليك ما تشاء. ولا يحزن ولا يحزن عقيد بما آتيتهن بما آتيتهن كلهن والله أعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء Oh, yeah.